现在 还有一个 不是不是不是不是 تجلي من الله كده رجل بك رجل طيب فعلا Yeah. ہیں ہم ہر کسائی سارے تو آنا بھی الله أكبر خليك مع الله شوية الله أكبر يا حبيبي كمان يا من اول ما شاء الله مين يا ابني ما كنت بقول لك انت تحمل بسم الله